أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعين نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرعنا في ذكر مسائل في الحديث الصحيح أو في البيتين اللذين ذكرهما الناظم في تعريف الحديث الصحيح. ذكرنا المسألة الأولى وقلنا قوله أولها الصحيح، ذكرنا أنها هذا شروع في ذكر أنواع أو بعض أنواع الحديث، فبدأ بالحديث الصحيح. والحديث الصحيح قلنا هو من أقسام المقبول، أقسام المقبول. والمعروف عند أهل العلم عند طلبة العلم أن المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. وقلنا ذكر بعض أهل العلم كالبلقيني السيوطي وغيرهما ذكروا بعض استعمال الشيخ الألباني في الصحيح، ذكروا بعض الأنواع أو زادوا بعض الأنواع التي يعني وصل تعدادها إلى سبعة أسماء، سبعة أسماء. فذكرنا المحفوظ وذكرنا المعروف وذكرنا الصالح وذكرنا الجيد والمجود والثابت والقوي والقوي. نعم. إذن المحفوظ قلنا هو الذي يقابل الشاذ، قلنا هو الذي يقابل الشاذ، فالمخالف شاذ والمخالف محفوظ. والمعروف هو الذي يقابل المنكر، والذي يقابل المنكر. والصالح هو الذي ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، والعلماء فسروه على تفسيرين: إما أنه مقبول من أقسام المقبول، وإما أنه يعني صالح للشواهد أو في الشواهد والمتابعة. والجيد والثابت والقوي والمجود قلنا اشترطوا له شرطين: الشرط الأول أن يكون يعني هو من خصائص الجهابذة الذين يترددون في الحكم على الأحاديث باطمئنان النفس، أن النفس إذا اطمأنت لشيء يعني عندهم مثل الصيرفي، مثل الصيرفي الذي يعني يصرف الأموال فتجده قد يطمئن للصرف فيعده غير مزيف، وقد لا يطمئن فيعده مزيفا. وإذا سألته عن علة التزييف لا يستطيع أن يصف لك المزيف من غير المزيف ومن غير المزيف. فنقول الشرط الأول أن يكون أنه خاص بالجهابذة من أهل العلم، والشرط الثاني أنه لا يلجأ إليه هذا الجهبذ، لا يلجأ إليه إلا لنكتة أو لطيفة. ومن بين النكت واللطائف التي ذكروها ولا أعلم إلا واحدة هو تردد العالم في الحكم على الحديث، تطمئن نفسه على أنه ليس حسنا لذاته بل هو أعلى، بل هو أعلى، ثم يتردد في الحكم عليه هل هو من الصحيح لغيره أم لا، فهذا التردد يدفعه إلى إنزال الحكم بالجيد أو المجود أو القوي أو الثابت. وهذا ما يعني صنيع الشيخ الألباني في الصحيحة لمن تأمله. تقدر الآن تبدأ تطالع في الصحيحة وتستخرج الأحاديث التي يعني ذكر فيها وقال إسناده جيد، فعند التأمل ستلاحظ هذا، ستلاحظ تردد الشيخ الألباني في الحكم، ولذلك قد يحكم عليه بالصحة في كتاب آخر، يعني في الصحيحة يتردد ثم بعدها يطمئن في الإروى مثلا فيحكم عليه بالصحيح لأنه صحيح وليس بجيد، وليس لكن في الصحيحة ستجد أنه قال إسناده جيد، إسناده جيد. ومستقبلا بإذن الله يعني سنأخذ أمثلة في كتاب آخر حتى لا يطول المقام، نذكر أمثلة ونأتي يعني لأنه أحسن كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله أحسن تطبيقات علم المصطلح هي كتب الشيخ الألباني، حتى قال رحمه الله تعالى طالب العلم الذي مكتبته تفتقر إلى كتب الشيخ الألباني هذه ليست بمكتبة، لا بد من كتب الشيخ الألباني خاصة بعد الجهد الذي فعله في يعني تصفية كتب السنة وخاصة التي استفاض في التخريج فيها كالضعيفة والصحيحة والإروى وسنة أبي داود الأصل، فتجد أن الشيخ الألباني يعني بذل قصارى جهده في تخريج تلك الأحاديث والحكم عليها، فطالب العلم إذا قرأها وتتبعها مع مكتبة تكون بجانبه ورجع إلى المراجع التي يرشد إليها الشيخ الألباني سيقول الشيخ ستكون له طريقة الشيخ الألباني في البحث إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكرنا تعريف الحديث الصحيح وأنه ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا تعريف مشهور وتعريف لابن الصلاح في المقدمة، إلا أننا أضفنا تام الضبط، هذا التعديل في التعريف هو من تعديل الحافظ بن حجر، وذكرنا أن اتصال السند يخرجه الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي، ثم العدالة تخرج الفاسق بشهوة والفاسق بشبهة والمغالي بشبهة، وتخرج الكافر من باب أولى والمرتد، وتخرج المجهول بأنواعه. ثم ذكرنا أن التام يخرج خفيف الضبط ومعدوم الضبط وقليل الضبط، ثم في الضبط أخرجنا أنواع منه، من إما أنها من تجريحات أهل العلم للرواة، وإما أنها أنواع في علم الحديث. ثم عن مثله قلنا حذفها، هذا يعني لا يضر في التعريف لأنه بقوله ما اتصل إسناده المقصود عن مثله، المقصود كل السند وليس موضعا واحدا، لكن حفاظا على ما ذكره المتقدمون فالإنسان لا يحذف تلك الألفاظ. كذلك إلى منتهى يعني هي بعض أهل العلم انتقدها بأنها تحصيل حاصل يعني مغلطاي من بين المنتقدين لها، كذلك ابن قطلوب وغا في تعليقه على النزهة من بين المنتقدين لهذه اللفظة. ثم قلنا ولا يكون شاذا، خرج الحديث الشاذ واستثنوا الشاذ من غير يعني من بين العلل الأخرى، لأن الشاذ الفقهاء والأصوليون لا يوافقون في تضعيفه بل يعدونه مقبولا وينزلون قواعد الترجيح عليه ولا يضعفونه، بخلاف المحدثين فإنهم يضعفونه ولذلك حتى يظهر خلافهم للفقهاء والأصولين، قالوا زادوا هذا القيد ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا ولا معللا، قلنا بعلة خفية، بعلة خفية، وعليه لا تخرج العلل الظاهرة في الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي، هذا خرج في قوله ما اتصل إسناده، لأن العلل الظاهرة ليست عللا خفية، والعلل الخفية يعني من بينها العشر طرق التي ذكرها الحاكم في المستدرك في معرفة علوم الحديث، عفوا في معرفة علوم الحديث ذكر عشرة طرق كيفية في كيفية معرفة، سنأخذها مستقبلا واحدة واحدة بالتمثيل، وفي كيفية معرفة العلل الخفية كمحاولة لتعليم طالب العلم في كيفية استخراج العلة الخفية من الصحيح، من الحديث الصحيح. إذن اليوم نأخذ أو ندخل في شروط الحديث الصحيح، ولعلنا نتكلم على الشرط الأول الذي هو الاتصال، شرط الاتصال. وشرط الاتصال هو مستنبط من قول الناظم يعني وهو ما اتصل إسناده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، فأخذ منه أنه شرط من شروط الحديث الصحيح وأنه ما اتصل إسناده. وتعريف المتصل سيأتينا، تعريف العلماء للمتصل ستأتينا، لكن نحن هنا نشير إلى تعريف بسيط. تعريف بسيط هو جامع في الحقيقة، ويعني وهو أن الراوي أو تحمل الراوي الحديث من الشيخ بلا واسطة، تعريف ظاهر للحديث المتصل بأنه تحمل الراوي الحديث من شيخه بلا واسطة، بلا واسطة، على شروط فيه سنذكرها في الحديث المتصل. لكن اليوم التعبير بتحمل الراوي يشمل صيغ التحمل أولى من قولنا أو من التعبير بالسماع، أن تقول سماع الراوي من شيخه، سماع الراوي الحديث من شيخه بلا واسطة، الأولى أن تقول تحمل حتى تدخل جميع صيغ التحمل، المناولة والإجازة والوجادة وغيرها وغيرها والعرض وغيرها. الآن اليوم حبيت يعني نأخذ كيف يعرف الاتصال، كيف يعرف اتصال السند، وأن هذا التلميذ قد سمع من شيخه، قد سمع من شيخه. فنقول العلماء لهم طرق كثيرة في معرفة اتصال الراوي بشيخه وإثبات السماع له، وإثبات السماع للتلميذ من الشيخ بلا واسطة، لهم طرق كثيرة، لكن أشهرها ثلاثة، أشهرها ثلاثة، أولها التصريح، ثم الترجيح، ثم الاستنباط، وهي طرق ثلاثة مرتبة، التصريح ثم الترجيح ثم الاستنباط ثم الاستنباط. والتصريح اللي هو الطريقة الأولى يعرف بواحد من أمرين، يعرف بواحد من أمرين، الأمر الأول نص الإمام، أن ينص إمام من الأئمة المعروفين علماء الجرح والتعديل الذين سنأخذ مراتبهم في تعريف العدالة، في ذكر العدالة سنأخذ مراتب علماء الجرح والتعديل وتقسيماتهم إلى، وأنهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام، غال في التجريح ومعتدل ويعني متساهل، ومتساهل سنأخذها يعني في باب العدالة. فعلماء الجرح والتعديل إذا صرحوا بسماع فلان من فلان فهذا من أقوى طرق معرفة الاتصال، وأن فلان قد سمع من شيخه، وأن فلان قد سمع من شيخه. فنقول نص الإمام، أن ينص إمام أو عارف بهذا الشأن بأن فلانا سمع من فلان، أو يقول رواية فلان عن فلان متصلة، أو يقول رواية فلان عن فلان مسندة، وغيرها من التعبيرات التي ستأتي لأهل العلم في استعمال التصريح في الاتصال، تصريح بالاتصال، مثل ما يعني نأخذ مثال، مثل ما يعني نقل عن يحيى بن معين كما في سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، و يعني كتابة السماعات من بين الفوائد التي يجب على طالب العلم أن يهتم بها، خاصة طالب علم الحديث. الإنسان عندما يقرأ ويطالع كتب أهل الحديث إذا وجد تصريحا بالسماع فليقيده وليقيد المرجع، لأنه مهم جدا ويساعد على البحث، يساعد على البحث، وهي طريقة الشيخ الألباني. الشيخ الألباني على بالكم عنده ما يقارب من 40 مجلدة كتبها بيده، من المجلدات الكبار كتبها بيده عندما كان يطالع في المكتبة الظاهرية، كان يكتب كل حديث يجد له إسناد يكتبه بيده، ثم بعد خروجه من دمشق صار يخرج الأحاديث اعتمادا على 40 مجلدة. يعني بداية الطلب كان لا يفعل فيها شيء إلا المطالعة والكتابة، حتى الكتب التي كتب الفقهاء المتأخرة كان إذا وجد فيها حديثا بسند معين فإنه يكتبه وينقله في مجلدته، وهي من أعظم الأعمال التي عملها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو عمل جبار ومجهود قوي جدا ويساعد. يعني طلبة العلم وأهل العلم الآن ينتظرون متى تطبع، هي موجودة، جعلها وقفا في المدينة، في يعني مكتبة المدينة، ويعني هي الآن تحت يعني تصرف من يطبعها، لا أدري من، لكن إذا طبعت فهي من أعظم الأعمال التي تساعد الطالب على التخريج وعلى يعني على الحكم على الأحاديث والطرق، لأنه اطلع على بعض المباحث والرسائل والمخطوطات التي لم تطبع بعد، قرأها ونقل منها، فهو مجهود جبار. كذلك طالب العلم إذا يعني كان في المطالعة يجعل دفاتر، كان الشيخ مقبل عنده دفاتر في الأسماء، مع أن الأسماء مدونة، يعني تريد أنت الآن أسماء الرجال، رجال الكتب الستة موجودة في التقريب وموجودة في تهذيب التهذيب وموجودة في تهذيب الكمال، تقدر ترجع إليها فترجم يعني تراجم هؤلاء الرواة، لكنه مع ذلك كان له دفاتر، دفتر فيه يعني ربما 48 صفحة أو 60 صفحة يكتب فيه كل من كان اسمه أحمد بن محمد مثلا، كلما وجد رجلا فيه يعني اسمه أحمد بن محمد، وثم يواصل النسبة إلى من ينسب ومن الذي أخرج له ويكتبه في هذا الدفتر. فكان الشيخ إذا صعد إلى المكتبة يعني تجد الطلبة يحملون معه الدفاتر، هذا الناس اللي يقول لك ينظرون يكتبوا لي، نعم طالب العلم يكتب، أنت الآن أراك يعني الأمر سهل عليك، بخلاف من مضى قديما كانوا ينسخون الرسائل، بعض أهل العلم قرأت له أراد أن ينسخ فتح الباري، تخيل كانت نسخة واحدة فقط، حمد السلفي لما انتقل في البحث على يعني في مسيرة طويلة يبحث على يعني كتاب فتح الباري وكانت نسخة واحدة، وصل حتى لبنان ثم وجدها، قال لو أنني لم أجدها تباع لاستعرتها وكتبتها، ما كاش حل من غير أنه ينسخها، وماش مجلد واحد ولا مجلدين ولا، وهذا يعني طالب العلم يجب. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سيرته ذكر أنه كان لا يمل من الكتاب، كان يكتب وينسخ كتب شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كلما وجد رسالة أو بحثا لهما كتبه بيده ولا يمل من الكتابة. أمر هذا ستجده، وهذا مجرب يا أخوان، مجرب أن طالب العلم إذا قيد وكتب، حتى ويقول لك رأي ممكن تكون مطبوعة، ما تتكلش على كلمة ممكن وتعتمد عليها، ممكن وممكن، أنت تعود نفسك على الكتابة وعلى في المطالعة، لأنه معلش إذا خرجنا شوية لأنها توجيهات مهمة لطالب العلم. طالب العلم هذا لابد له من المطالعة. لبلكم حتى قديما كانت عندهم ما يسمى بالبوكيني، صح ولا لا؟ نستمشي وتقرأ. احنا ذوك طالب العلم ما يطالعش ولا ما يقراش، ما عندوش مطالعة، حصة مطالعة. ولذلك تجده إذا فتح المجلد لا يكمله، يمل ما يقدرش. علاش؟ ما هوش متعود. كان يعني أحد طلبة الشيخ رحمه الله يقول، أظن أحمد لصابي، ولا يقول الطالب العلم اللي ما يديرش النظارات ما لازم تلحق لهم بالمطالعة، بشدة المطالعة لازم توصل لهم. إحنا ذوك لا، ولا ذوك يروح للميكرو ويخرج لنا بحث من الانترنت ويقول لك خلاص اني بحثت. فانت المطالعه هذه، المطالعه ما تكونش اعتباطيه. والله يا اخوان انا تذكرت واحد الامر، الشيخ عبد القادر الارناؤوط في مكتبته كنت ندخل المكتبه نتاعو ونمدلو الكتب من الادراج، فكان يعني ما وجدتش كتاب من المكتبه العريضه، ما وجدتش كتاب لم يجعل له فهرسة خاصة به هو. يعني يجيب الكتاب الورقة البيضة الأولى هذيك، ولا يلصق له ورقة، ولا الكرتونة تاع الكتاب تاع المجلد، ويقرأه فيجعل فهرسة دقيقة في الكتاب، دقيقة. هل الفهرسة يرجع لها هو، يحتاجها هو، مشي تاع المؤلف، تاع المؤلف يجي في الأخير ولا تجي في البداية، لكن هو يجعل فهرسة للفقرات. الصفحة فيها ثلاث فقرات، كل فقرة يجعل لها عنوان، حتى وإن كان العنوان يتكرر، يعني نفس الكلام في الفقرة الأولى نفس الكلام في الفقرة الثانية، هو يجعل يكرر العنوان. فيعني معظم المكتبة ما وجدتش، كلما يقول لي روح، حتى كتب الشيخ الألباني يقول روح جيب لنا الصحيحة نشوفوا الحديث، تخرج الصحيحة تفتح في البداية تلقى الفهرسة تاعو بالقلم الأزرق، لازم. وهذا قوة، يعني هذا دليل على أنه ما مشي مكتبة شراها وحطها، يقرأ يطالع. فطالب العلم الذي لا يطالع ولا يفعل، يعني ما عندوش هذا الهمة في المطالعة، مستحيل أنه يصل. حتى الشيخ مقبل يقول رحمه الله، والله يا إخوان ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بالتدريس والمطالعة. صح قرينا عند المشايخ وكذا، لكن لما جينا ما كناش أقوياء. بعد المطالعة ومداومة على المطالعة والتدريس العلم، حينئذ قويت شوكته وصار عنده قوة في العلم الشرعي. الإنسان المطالعة لا يتخلف عنها، لازم، ولو تبدأ بالقليل، تبدأ بالرسائل الصغيرة حتى تتعود، ومن بعد تصل إلى المجلدات، وما توقفش، لا بد من المطالعة، تشغل نفسك بها، تجعل يوم في اليوم عندك مدة معينة. كما يقول الشيخ بكر أبو زيد يقول أنه وقت معين تجعله للمطالعة لا بد. طالب العلم لازم ما يخليش الوقت يروح له هكذاك. وبعدها المطالعة مش اعتباطية، أقرأ وروح كملت المجلد لو أحمله، لا، كتاب يشدك، كتاب واحد، رسالة واحدة صغيرة تشدك مدة، لأنه أي حاجة تجدها تكتبها وتكتب العنوان والصفحة، عندك كتاب للفوائد نتاعك تحطه وتقيد أي شيء تجده، سماع، يعني أثر، حتى الأثر هذا مخرج تكتب تخريجه، ولا يعني فائدة في نحوية، فائدة أصولية، اكتب تلك الفوائد، وهي مهمة جدا مستقبلا. بعض أهل العلم وش يجعل، كيفش يدير الطريقة، يدير المطويات أو القصاصات. شتوا القصاصات هذوك المربع الصغيرة هذه، يشري هذيك كلما قرأ شيئا كتبه في تلك القصاصات ويرميه في الدرج. وهكذا قال، يوم من الأيام وجدت ما يقالب نصف غرفة بيت قصاصات، وما قدرش يصفيها، فجاب طلبة العلم يساعدوه، حاجة الأصول ديروها في الأصول، حاجة الفقه حطها في الفقه، وهكذا. مهم أن الأخ الذي يعني طالب العلم الذي لا يهتم بهذا الأمر لا يمكن أن تكون له يعني شوكة، لابد من المطالعة والتكرار، ويعني تكرار المعلومات. الشاهد أنك أنت إذا طالعت السماعات لا تتخلى عنها، حتى إذا في الرسائل، لأن السماعات معظمها صغيرة، سماعات ابن الجنيد ليحيى بن معين، سماعات أبي داود أو سؤالات أبي داود للإمام أحمد، وفيها سماعات هي رسائل صغيرة، اشريها وخليها عندك لأنك تحتاجها. أو كثير من أهل العلم كان هذا الأمر، هذا يعني كما وقت الشيخ الألباني كانت هذه الرسائل هذه مخطوطات، فكان لا يصل إليها أي أحد، والآن رأي مطبوعة، فأنت تستغل الفرصة أنها مطبوعة وتشريها. في البحث عن سماع فلان من فلان تحتاجها، لأنه أقوى طرق الاتصال هو التصريح، تصريح الإمام بأن فلان سمع من فلان، بأن فلانا سمع من فلان. فسؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين، يعني يقول يحيى بن معين فيها: عروة ابن الزبير قد سمع من معاوية ابن أبي سفيان، مع أن عروة، أي عروة من أثبت الناس في عائشة، في عائشة، لكنه سمع من معاوية، سمع من معاوية. كذلك يقول ابن الجنيد، يقول: قلت ليحيى بن معين: محمد بن جحادة لقي الحسن البصري، حسن ابن أبي الحسن يسار البصري، قال: نعم، كان دخل البصرة ثم توجه إلى الكوفة، فبلغه أن إبراهيم العلوي قد خرج فرجع إلى البصرة. هذا أسلوب من أساليب إثبات السمع. يقول يعني سأله: هل محمد بن جحادة هذا لقي الحسن فسمع منه؟ قال: نعم، كان دخل البصرة. مدام عالم من العلماء دخل البصرة فهذا إثبات للسماع بالإشارة، أشار إلى أنه قد سمع من الحسن لما دخل البصرة. ثم توجه إلى الكوفة، لماذا؟ حتى يلقى إبراهيم العلوي. فلما دخل الكوفة بلغه أن إبراهيم العلوي قد خرج من الكوفة فرجع إلى البصرة. يستحيل أنه دخل إلى البصرة وهو عالم من العلماء وخرج منها ولم يسمع من، وثم عاد إليها ولم يسمع من الحسن. هذا يعتبر من التصريح، من التصريح بأنه قد سمع. كذلك يعني ابن معين أبو زكريا في يقول في يوسف بن سعد البصري: وقد لقي حماد بن سلمة وسمع منه أيضا. قد لقي، هذه أمثلة على تصريح الإمام بأن فلانا قد سمع من فلان. قال: وقد لقي حماد بن سلمة، في يوسف بن سعد البصري: وقد لقي حماد بن سلمة وسمع منه أيضا، وسمع منه أيضا. يقول الإمام أحمد: معاوية ابن صالح بن حدير الحضرمي قاضي الأندلس يقول: سمع منه أبو فضالة ولم يسمع معاوية من ابن عياش. فهذا تصريح بالسماع من أبي فضالة، وتصريح بعدم السماع من ابن عياش، من ابن عياش الذي يعني معروف فيه تشيع. فالشاهد أن هذه أمثلة على يعني هذا الأثر ذكره أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد بن حنبل. إذن أول طريقة أو طريق في طرق الاتصال هي تصريح، في طرق التصريح هي نص إمام على أن فلان قد سمع من فلان. قلنا التصريح إما أنه أو يكون يثبت بأحد أمرين: أولهما نص الإمام، وهذه أمثلة على نص الإمام، أن ينص إمام معين أو عارف بهذا الشأن أن فلان قد سمع من فلان، أن فلان قد سمع من فلان. الأمر الثاني الذي يثبت به التصريح، الذي يثبت به طريقة الأولى التصريح، هو التصريح بالسماع من الراوي في سند ثابت، تصريح بالسماع من الراوي في سند ثابت. يعني نحن نريد أن نعرف هل سعيد بن المسيب سمع من عمر أم لا، فيصرح سعيد بن المسيب في سند ثابت له، يصرح بأنه قد سمع من عمر بن الخطاب مثلا، أو خالد بن دريك هل سمع من عائشة أم لا، يصرح في سند ثابت له يقول سمعت عائشة في السند، والسند ثابت قبل خالد بن دريك وقبل سعيد بن المسيب، قبل سعيد بن المسيب. فأن يصرح الراوي في إسناد ثابت إليه بالسماع من ذلك الشيخ الذي روى عنه، يصرح فيقول سمعت، أو يقول حدثني، أو يقول سألت فلانا فأجابني، أو يقول لقيته، هذا دليل على أنه سمع منه، أو يقول قال لي فلان، قال لي فلان، هذا كذلك يعتبر من التصريح، يعتبر من التصريح. وهذه الطريقة الثانية اللي هي التصريح بالسماع من الشيخ في سند ثابت، هذه الطريقة احتج بها الإمام أحمد، احتج بها الإمام أحمد. يعني ذكر للإمام أحمد أن جعفر بن حيان أبو الأشهب، جعفر بن حيان أبو الأشهب، قيل له لم يلق أبا الجوزاء، لم يلق أبا الجوزاء، فأجاب متحيرا حدثني يحيى قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء الرباعي، فكيف تقول لم يلقه؟ احتج بسماع أبي الأشهب من أبي الجوزاء بسند ثابت إلى أبي الأشهب صرح فيه بالسماع، قال كيف حدثنا يحيى قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء، لو لم يسمع منه أو لم يلقه لما قال حدثنا، لما ذكر التحديث. إذن هذه الطريقة احتج بها قبل الإمام أحمد ومن تبعه، ومن يعني ومن هو على مذهبه، ومن هو على مذهبه. لكن هذه الطريقة يشترط لها ثلاثة شروط، الطريقة هذه يشترط لها ثلاثة شروط، شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه، شرطان متفق عليهما وشرط مختلف فيه. الشرطان المتفق عليهما هما شرطان ضمنيان، يعني يتضمنهما هذا الشرط. فنقول الشرط الأول أن يثبت الإسناد، أن يكون الإسناد إلى الراوي الذي صرح بالسماع صحيح وليس فيه ضعف أو انقطاع، ليس فيه انقطاع، أن يثبت الإسناد إلى الراوي الذي صرح بالسماع، أن يثبت الإسناد إلى الراوي الذي صرح بالسماع، هذا الشرط الأول. فإذا حققنا في السند نجد أن السند إلى الراوي الذي قال حدثني، إلى خالد بن دريك الذي قال سمعت عائشة صحيح، ثم هو قال سمعت، فهذا شرط لابد. إذا كان فيه انقطاع فليست بطريقة محتج بها، بل التصريح هذا لا يحتج به، التصريح هذا لا يحتج به. والشرط الثاني المتفق عليه أن لا يكون هذا الراوي الذي صرح بالسماع واهما في تصريحه، هذا الراوي الذي صرح بالسماع يهم في التصريح، يصيبه وهم في تصريحه، أو كذاب أو ضعيف أو مدلس أو مدلس. وكيف يعرف الوهم؟ وكيف يعرف الوهم؟ الوهم يعرف إما بجمع الطرق أو بتصريح الإمام، أن تجمع طرق الحديث فتجده عند الجمع في بعض الطرق قال عن ولم يقل سمعت، وفي بعضها قال سمعت، فتعصب الجناية به، تعصب الجناية به برأسه، وأنه وهم في تصريحه، وهم في تصريحه، وهم في تصريحه. أو يصرح إمام من الأئمة يقول فلان في تصريحه وهم، يجي الإمام أحمد أو أبو حاتم أو يحيى بن معين أبو زكريا أو غيره من علماء الجرح والتعديل يصرح فيقول خالد بن دريك في حديث الخمار أو في حديث الحجاب صرح فيه بالتحديث وهو واهم، وهو واهم، يطعن في ذلك التصريح بذاته، فحينئذ نقول هذا لا يثبت به السمع، لا يثبت به السمع، لأن تلك الطريقة التي اعتمدها الإمام أحمد اعتمدها بشروطها، وأنه إذا صرح إمام معين بأنه واهم في تصريحه فهو وهم ولا يعتمد عليه، لا يعتمد على ذلك التصريح. إذن هذان شرطان متفق عليهما، الشرط الأول أن يثبت السند إلى الراوي الذي صرح به السماع، والشرط الثاني أن يكون الراوي الذي صرح بالسماع ليس بواهم أو كاذب أو فيه انقطاع أو يعني عفوا مش انقطاع أو كاذب أو سيء الحفظ أو يعني متهم باعتقاد معين مردود فيه حديثه كما سيأتينا في العدالة وهكذا. إذن نقول هذان شرطان متفق عليهما. الشرط الثالث المختلف فيه ألا يعارض ذلك النص نص من الأئمة، ألا يعارض ذلك السماع نص من الأئمة، إما أنه إجماع أو يتضمن إجماعا، يعني شوف الطريقة، وجدنا سند ثابت إلى خالد بن دريك قال سمعت عائشة، ولا يوجد إمام من الأئمة طعن في هذا السماع، خلاص توفر الشرطان السابقان المتفق عليهما. لكن عندنا أن الحفاظ مجمعون على أن خالد لم يسمع من عائشة، لا هذه الرواية ولا غيرها، لم يسمع من عائشة، أو ما يتضمن الإجماع، كأن يأتي يحيى بن معين مثلا ويقول خالد لم يسمع من عائشة ولا يعارضه أحد من الحفاظ، كأنه إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. فنقول هذه الصورة الثالثة، هذا الشرط الثالث مختلف فيه، اختلف فيه أهل العلم وأهل الحديث. منهم من يقدم يعني تصريح الأئمة على تصريح الراوي، تصريح الأئمة بأنه لم يسمع على تصريح الراوي بأنه سمع، ومنهم من يقدم تصريح الراوي على تصريح الأئمة، إذن نقول الطائفة الأولى التي تقول أو تقدم تصريح الراوي على تصريح الأئمة على تصريح الراوي، الطائفة الأولى التي تنفي السماع بمجرد قول الحافظ أنه لم يسمع ولم يعارضه أحد، يا يقولون أو عندهم أدلة، يقولون لأن هذا التصريح بالسماع دخله الاحتمال، لما عارضه قول الأئمة دخله الاحتمال، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، القاعدة المعروفة. ما هي الاحتمالات التي ذكروها؟ ذكروا ثلاث احتمالات، هم ذكروا احتمالات كثيرة لكن أشهرها ثلاثة، أشهرها ويعني أعرفها عند أهل الحديث ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول قالوا احتمال التصحيف أو التحريف في الشيخ أو الطباعة، احتمال التصحيف أو التحريف في الشيخ أو الطباعة، يعني الناسخ الذي كتب سنن الترمذي ذكر فيه سمعت وخفي عليه أنها عنعنة، تسرق صحف، واضح؟ إذن هذا احتمال، لأنه مثلا الآن كما ذكرنا قبل، ذكرنا لكم هذا الأمر قبل، أن الكتب السنة المنقولة إلينا منها ما يوجد فيها نسخ كثيرة، مثل الترمذي له خمس نسخ، مثل الطحاوي له أربعة أظن، أربعة نسخ، نساخ نسخوه حافظ بن حجر فتح الباري، له ثلاث نسخ، له ثلاث نسخ المعتمدة، له ثلاث نسخ. وهكذا كثير من كتب السنة التي نقلت، نقلت منسوخة من طرف الطلبة، طلبة العلم الذين ينسخون. فعند التأمل ستجد الاختلاف في النسخ، في بعض النسخ يريد هذا القائل بهذه القاعدة أنه احتمال أن يكون وقع خطأ في النسخ، أن الناسخ عوض أن يكتب خالد بن دريك عن عائشة، أو أن عائشة قال سمعت عائشة، فتعصب الجناية بمن؟ بالناسخ الذي قد يعرف وقد لا يعرف، وقد لا يعرف. صح، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قالوا احتمال أن يكون من دون الراوي. احنا في الشرط الأول وش قلنا؟ قلنا الراوي أن يثبت السند إلى الراوي الذي صرح به، إذن الراوي الذي صرح بالتحديث دونه رواة آخرون، فيحتمل أن يكون أحد الرواة الذين قبل هذا الراوي في السند وهم في تصريحه، وهم في نقله، فقال قال خالد بن دريك سمعت عائشة. واضح؟ فالشرط الأول نعصب الوهم بمن؟ برأسه الراوي الذي صرح. وفي الشرط هذا أو في الاحتمال هذا نعصبه بمن دون الراوي، بمن دون الراوي. فقالوا هذا احتمال، هذا احتمال آخر. احتمال ثالث قالوا احتمال التجوز، وحدث هذا في الرواة، يتجوزون في اللفظ فيقول سمعت وهو يقصد العنعنة، مثل ما حدث من الحسن البصري وقال حدثنا أبو هريرة ولم يسمع من أبي هريرة، مع أنه قال حدثنا، هو يقصد أنه حدث آل بيته أو أجداده أو أعمامه أو أهل قبيلته، هذا هو المقصود. فيتجوز في العبارة فيقول حدثنا أبو هريرة، يقصد حدث قبيلتنا ونحن تناقلنا هذا الخبر إليكم. فقالوا هذه ثلاث احتمالات تتطرق إلى ماذا؟ إلى هذا، إلى لذلك يؤخذ بقول الإجماع، بقوله العلماء الذين صرحوا بأن فلان لم يسمع من فلان، وإن وجدنا يعني تصريحا منه بالسماع وصح السند إليه ولم يتهمه أحد بالوهم، ولم يتهمه أحد بالوهم، وإن كان كذلك فإننا نقول يعني قول الأئمة مقدم على تصريحه بالسمع. هذا مذهب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، هذا مذهب الشيخ مقبل رحمه الله. خالفه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يقول العبرة بكم ترك الأول للآخر، يعني قول العالم، وإن كان هذه المسألة رهي قليلة، قليلة في تخاريج الأحاديث، ما هيش كثيرة لكن لا بد من ذكرها. فقال كم ترك الأول للآخر، واعتبر هذه القاعدة، وقال يوجد كثير من التصريحات التي صرح بها يعني العلماء، ووجدنا إماما من الأئمة ينص بأنه لم يسمع منه، ثم بعد البحث والتنقيب عرفنا أنه سمع منه بواسطة علماء آخرين، سواء كانوا متأخرين عنه أو كانوا قبله أو كانوا في عصره، بعد البحث والتنقيب. ومعروف الشيخ الألباني رحمه الله بطول النفس في البحث، طول النفس في البحث، على بالكم يبحث حتى في أسانيد نيل الأوطار، شرح نيل الأوطار أنت ما يجيش في رأسك، هو يبحث فيه، قد يجد يعني طريقا ينقله الشوكاني، أو يبحث فيه حتى حديث من كان في الإرواء اطلعوا إليه فعليه في المجلد الأول، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، روح شوف بحث، لا تجد بحثا نفيسا في تحسين هذا الحديث غير هذا البحث، من أقوى البحوث للشيخ رحمه الله تعالى، عنده طول النفس في البحث والتنقيب، وما يخرجش الحديث، ما يتقلقش على الحديث، يصبر حتى يجد له ما يقويه أو يحكم عليه باطمئنان أنه ضعيف، أنه ضعيف. ولذلك يعني قوة الشيخ الألباني كما قال الشيخ مقبل في هذا الأمر، والخذوا منه طول النفس واصبروا على البحث، اصبر على البحث. فالشاهد أن الشيخ الألباني قال كم ترك الأول للآخر، ووجدنا مسائل في الاعتقاد تركها الأول للآخر، لا يقصد السلف لكن يقصد المتأخرون منهم في عصر شيخ الإسلام، واستدركها شيخ الإسلام عنهم. فقال كم ترك الأول للآخر. ثم هذه الاحتمالات الثلاث يوجهها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما الاحتمال احتمال التصحيف أو التحريف أو الناسخ أو الطباعة كما قالوا، هذا الاحتمال يوجهه بماذا؟ يقول هذا احتمال يتحمله المحدث الذي يحكم على الحديث، لا يجوز له أن يحكم على الحديث حتى يرجع إلى النسخ ويتحقق من أن النسخ توافقت في نقل السماع. وهذا من التسرع، لأنه واحد يأخذ نسخة للترمذي، وعلاش قال الشيخ الألباني؟ لأنه له معرفة واطلاع بالمخطوطات في الظاهرية، له تجربة في هذا الباب، ولذلك تجده يطلع على النسخ الموجودة ويتتبعها. يقول وإذا تتبعناها عرفنا أن النسخ، إذا وجدنا نسخة منها خالفت وقال خالد بن دريك أن عائشة قالت ولم يقل سمعت عائشة، عرفنا أنه وهم، أنه من تصرف النسخ، من تصرف النسخ. فقال الاحتمال الأول هذا نرده بالبحث والتنقيب والصبر ومعرفة النسخ والاطلاع عليها والاطلاع عليها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي هو احتمال أن يكون من دون الراوي واهم، قال نرده بما رددنا به، بما وجهنا به الشرط الأول. احنا قلنا أن يكون الراوي الذي صرح بالتحديث غير واهم، هذا هو الشرط، صح ولا لا؟ نجيو الآن من دون الراوي، كذلك يجب التحقق أنهم غير واهمين. كيف يعرف الوهم؟ وكيف يعرف سوء الحفظ؟ وكيف يعرف أنه يعني لم عوض أن يقول عن قال سمعت بجمع الطرق أو بتصريح إمام، أو بتصريح إمام؟ يعني ما قلناه في الشرط الأول نقوله في هذا الاحتمال، نقوله في هذا الاحتمال. فوجه هذا الاحتمال بأن الباحث يجب أن يبحث عن الرواة الذين هم من دون الراوي الذي صرح به التحديث، يبحث في حديثهم فيجمع الطرق، أو يبحث في طعن علماء الجرح والتعديل في وهمهم، هل وهموا أم لم يهموا، وإذا لم يجد فالحديث السند ثابت ولا تعصب الجناية برأس أحد، فالسند يبقى ثابت، يبقى ثابت. ويقول أن قولنا يجب أن يكون السند ثابت، هذا يلزمه، هذا من استلزامات هذا الشرط، يلزم من قولنا أن يكون السند ثابت أننا نتحقق أن الرواة لم يهموا في هذا التصريح، في نقلهم هذا التصريح. يعني الاحتمال الثاني رده بهذه الطريقة. أما الاحتمال الثالث الذي ذكروا فيه التجوز، قال هذا احتمال بعيد جدا، وهو احتمال إن ذكرتموه عمدا في القول فهو باطل، وإن ذكرتموه استئناسا فهذا انتصار، أردتم أن تنتصروا لهذا المذهب فجئتم بها. لماذا؟ لأنكم تعرفون، هذا الحفاظ الذين وضعوا هذا يعرفون أن التجوز هذا خاص ببعض الرواة فقط وليس بعام، ونحن نريد أن نضع قاعدة عامة، صح ولا لا؟ والرواة الذين استعملوا التجوز معروفون عند المحدثين، منهم الحسن البصري وبعض المدلسين استعملوا هذه الرواة، هذه الألفاظ تجوزا، فهم معروفون، فلماذا يذكر كاحتمال؟ ونحن نريد أن نضع قاعدة الرواة لجميع الرواة وليس لبعضهم فقط، وليس لبعضهم فقط. شوفوا يا إخوان، الشيخ الألباني في التعليل قوي جدا، ولذلك في كتاباته لا تقتنع وفي السماع تقتنع. الشيخ مقبل في مسألة الذهب المحلق، في مسألة الذهب المحلق يقول الشيخ الألباني وضع مسألة الذهب المحلق في الدرج 10 سنوات، 10 سنين باش خرجها، وقال الذهب المحلق حرام. جيدك طالب ما كانش قاع يجي يقول لك أنا أخالف الشيخ الألباني، قول العلماء خالفوه، ما تقولش أو استعمال المتكلم هذا ضمير المتكلم هذا صعيب، ما تقولش أنا أخالفه، قل يعني خالفه أهل العلم أو الصواب في المسألة كذا. 10 سنوات وهو صابر على المسألة، يقول فلما أخرجها عرب ما خرجهاش للميدان الفقهي وقالوا الشيخ الألباني خرج لنا فتوى جديدة، لا، عرضها على الطلبة في الجامعة، الجامعة الإسلامية، قال من بين المستمعين لهذه المحاضرة التي قدمها الشيخ الألباني أنا والشيخ ربيع، الشيخ مقبل والشيخ ربيع كانا حاضرين في المحاضرة هذه. قال ومن بين الناس الذين يعني ناقشوه وناظروه في المسألة ذاتها أنا يا إخوان. الشيخ مقبل يقول قال قمت فكنت أدلي بأدلة الجمهور، من بين الأدلة التي أدلى بها ربما لزيادة المعرفة فقط أن القرطبي نقل الإجماع، قال ما يعني الشيخ مقبل وش يقول ما كما نقول احنا ما خطرتش على بالي أن الشيخ الألباني يكون يعرف هذا الأمر، لأنه دقيق جدا ينقل القرطبي في قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الإجماع على جواز الذهب المحلق. قال لأنه طلعت على بحثه قبل المناظرة وقبل طلعت ما وجدتش الكلام هذا لا يرد على هذا الإجماع، فقلت قلت أنا هذا هو القاضي عليه، قلت له إجماع نقله القرطبي، قال له ألا تقسم الإجماع ثانتا ترى كل إجماع حجة. فالرجل يعني يقول الشيخ قال أول مرة أستفيد هذه الفائدة، وش هي؟ أن الإجماع إجماع الآحاد ليس كإجماع المتواتر، إجماع متواتر ينقله العلماء في عصر واحد 4 علماء 5 ينقلون إجماع معين ثم يتواتره أهل العلم في كل طبقة، هذا هو الذي اختلف فيه الأصوليون هل هو مقدم على النص أم النص مقدم عليه. والشيخ الألباني يرى أن هذا الإجماع المتواتر مش الآحاد يرى أنه غير قائم ويقدم النص عليه ويخالف كثير من، لأن جمهور الأصوليين يرون العكس، يروا أن الإجماع مقدم على النص وأن الحديث ضعيف بطعن الإجماع فيه المتواتر، فيرد عليهم ويقول هذا الإجماع غير قائم هو وهم من البشر الذين نقلوا لنا. وأنا أقدم قول أبي هريرة، أبو هريرة سند ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو قول لبعض الأصوليين يعني ما خالفش بعض قول لبعض الأصوليين، فقال له وش الإجماع؟ قال هل هناك غير القرطبي نقل هذا الإجماع؟ قال لا، قالوا الإجماع المتواتر في مناظرته للنص وأهل العلم يخالفون فيه، الإجماع الآحاد غير روح تخبى في الدار ما كانش، لا تجد من يقدمه على النص. هذا من بين الشبه اللي التي طرحت في تلك المناظرة وتلك يعني المحاضرة التي ألقى، ما نقولوش مناظرة هو ما حبش يسميها مناظرة لكن كانت بين الأخوياء. فالشيخ الألباني باش نوصل لواحد النقطة، فالشيخ الألباني لما شاف الشيخ مقبل يعني دليل مراثنين دليل، فكأنه اعتقد فيه أنه الرجل هذا زيدي وقاعد يناقش في مسألة فقهية وهو مخالف في العقيدة. هو كانوا 2، كان الشيخ مقبل وكان الشيخ علي، الشيخ علي هذا زيدي وبقي على مذهبه، والشيخ مقبل تاب من الزيدية وكان على عقيدة السنة. والشيخ بن باز، وهذه القصة فيها فوائد، الشيخ بن باز جالس جانب الشيخ الألباني في طرحه، الشيخ بن باز يرى جواز الذهب المحلق وما ناقش ولا في جزئية، ما هدر شكر ما ناقش، قاعد يسمع وخلاص في البحر. فكان الشيخ بن باز رحمه الله يعرف يفرق بين الأصوات، لأنه هو ما يشوفش كما تعلمون، يفرق بين الأصوات، ففقه أن هذا الصوت صوت الشيخ مقبل. الشيخ الألباني غاضب لما شاف الشيخ مقبل يعني متشدد، قال له اجلس اجلس، واختم البحث وناف. الشيخ بن باز تقدم للشيخ الألباني في وذنه، همس له في أذنه، قال له هذا الذي كان يناظر من؟ قال له مقبل هذا. قال له يا أخي هذا تاب، عرف أن الشيخ الألباني زجر الشيخ مقبل لأنه ظنا منه أنه لم يتب من العقيدة، فكيف يناظر في مسألة فقهية؟ فقال له هذا تاب، الشيخ علي هو الذي لم يتب، ويعني بيّن له أنه تاب. قال الحصة الثانية، الشيخ مقبل يحكي في تعظيم الشيخ مقبل والشيخ بن باز، قال فالحصة الثانية قال أين الأخ مقبل اليماني؟ قال رفعت يدي، فقال قم وواصل النقاش. قال وش يقول الشيخ الألباني والشاهد من القصة هذا؟ الشيخ المقبل يقول لكن يا إخوان الشيخ الألباني هو الشيخ الألباني، صعب في التراجع، إذا ناظرته في الحديث قوي جدا، رجل له أسلوب يعني المتقدمين في حصار المخالف، يحصرك ويناقشك حتى تجد نفسك مهزوم، وتجد نفسك وإن لم تقتنع لا تستطيع أن تزيد كلمة واحدة، أنت ما اقتنعتش بس ما تقدرش تقول له والو تسكت. فالشيخ الألباني رد هذه الاحتمالات الثلاث وبين أن مذهبه هو الأرجح، وهو يعني فقلنا هذه الطريقة الأولى، طريقة التصريح، ولا يعرف إلا بأحد أمرين، الأمر الأول هو نص إمام، والأمر الثاني أن يثبت السماع بسند ثابت إلى الراوي، بسند ثابت إلى الراوي. الطريقة الثانية هي الترجيح، الطريقة الثانية الترجيح. الترجيح هذا يعني اختلاف أئمة الجرح والتعديل في سماع الراوي من شيخه، يجيوا احنا ما عندناش سماع فيه تصريح، لكن أئمة الجرح والتعديل منهم المثبت ومنهم النافي، منهم من يثبت السماع فيقول فلان سمع من فلان، ومنهم من ينفي السماع يقول فلان لم يسمع من فلان ولم يلقه، ويبين يعطي أدلة. هنا العلماء يستعملون الترجيح، يعني ينزلون قواعد الترجيح، ترجيح الراوي عند الاعتراض، عند التعارض بين الأقوال، فالمحدث يضطر إلى ماذا؟ إلى الترجيح بين أقوال أئمة الجرح والتعديل. والمسألة هذه أن يكون الراوي أو أن يعني هو اختلاف أئمة الجرح والتعديل في سماع الراوي من شيخه، هؤلاء يثبتون وهؤلاء ينفون. ونأخذ مثال، يعني كأن مثلا بعضهم أثبت وبعضهم أنفى نفى، فيأتي المحدث فيقول المثبت مقدم على النافي مثلا، المثبت مقدم على النافي، فيرجح السمع لأنه أثبت. فهذه القاعدة، المثبت مقدم على النافي، لأنه فيها استثناء وأردت أن أشير إليها، مثبت مقدم على النافي فيها استثناء، يعني نقول القاعدة صحيحة، المثبت مقدم على النافي، إلا أن يكون المثبت ليس من المتأهلين، المثبت ليس بأهل، أو لا يقوم مقام النافي الإمام مالك، والمثبت رجل متأخر، إبراهيم الحربي ولا متأخر، ولا ابن خراش البغدادي، ولا ليس في رتبته، ليس أهلا لأن يكون ندا للإمام مالك. الإمام أحمد يثبت وغيره ينفي، غيره ينفي لكنه منحط ليس في درجته، ليس في درجته. أو الإمام أحمد يثبت وهو من المعتدلين وواحد من المتشددين أو المتساهلين ينفي، فهو ليس في طبقته وليس ندا له. إذن المثبت مقدم على النافي، إلا أن يكون المثبت ليس أهلا، ليس أهلا في إثباته أو في تكلمه في مقابلة ذلك النافي، أو كان للنافي قرينة ترجح قوله، ترجح قوله، كأن يقول الإمام أحمد مع أن المثبتون كثر كما سيأتينا في المثال الذي سيأتي، المثبتون كثر والإمام أحمد يرد قولهم بقرينة، كيف لم يسمع بل سمع منه وهو أدرى بما قاله النافون، بما قاله النافون على أنه أهل، على أنه أهل. فحينئذ نقول القاعدة المثبت مقدم على النافي، إلا أن يكون المثبت ليس أهلا أو النافي له قرينة ترجح قوله وتعارض قول المثبت، تعارض قول المثبت. ناخذ مثال سماع عمر أو سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب، يعني معروف حتى الشيخ الألباني لم يحتج بسماع سعيد عن عمر، لم يحتج في الصحيحة بسماع سعيد عن عمر. كما في الإرواء يقول الشيخ الألباني يقول: وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل عند بعض المحدثين، ويقول في يعني صفحة أخرى في الإرواء نفسه يقول: لكنه منقطع بين سعيد وعمر، لكنه منقطع بين سعيد وعمر. فالشيخ الألباني في ظاهر ما نقل عنه أنه لم يحتج بهذه برواية سعيد عن عمر، يعدها ضعيفة، لكن انتبهوا إلى أن هناك بحث. فالنافون لسماع سعيد، النافون لسماع سعيد منهم أبو حاتم، أبو حاتم يقول: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يعني لم يسمع منه، يعني لم يسمع منه. وسئل أبو حاتم مرة أخرى عن سماع سعيد من عمر فقال: لا، إلا رؤيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن، رآه فقط لكنه لم يسمع منه. هذا أبو حاتم يقول هذا. ويقول يحيى بن معين، مع أنه ند، يحيى بن معين من الأقوياء في هذا العلم وهذا الفن، يا أبو زكريا كنيته، يقول: سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان صغيرا ولم يثبت له السماع من عمر، ولم يثبت له السماع من عمر. ويقول مالك بن أنس، مالك من الأئمة المنتقدين، يعني من الناس الذين هم أهل في هذا الفن، لأنه إحنا كي نقرأه أو مستقبلا إن شاء الله إذا فتحنا مثلا تهذيب ولا التقريب ولا سننقل أقوال الجرح والتعديل، ويعني نبين لك كيفية الترجيح وكيفاش تميل. لابد من معرفة ماهية هؤلاء الناس، لازم تعرف من هو مالك ومن هو يحيى بن معين ومن هو ابن خراش البغدادي ومن هو ابن الطيب ومن هو يعني غيره من العلماء. لابد من معرفة هذا الأمر، تعرف درجته عند العلماء، قوته في العلم في إطلاق الأحكام، قوته هل هو قوي أم لا. يعني قد نحتج على ثقة رجل بأنه ثقة بمجرد الرواية أنه سمع من الزهري، فنحتج عليه، إذا لم نجد يعني توثيقا له نقول هو ثقة بمجرد مطالعة الترجمة. وهذا ما عمل الشيخ الألباني، يقول لو لم يكن ثقة لما ترك يسمع من الزهري والإمام أحمد ويحيى، سمع منهم كلهم، فهذا دليل على وثوقه وعلى أنه صاحب قوة، إلا أن يكون مجهولا هذا شيء آخر. لكن في الترجيح قد يتعارض القول، يعني الآن تجد مثلا راوي من الرواة، وأنا أنصحكم أنكم تشتروا هذا الكتاب اللي فيه أربع مجلدات، واحد جمع كلام الشيخ الألباني في كتبه في الرجال، أي رجل ذكره الشيخ الألباني يأتي به بمسلسل على الحروف الهجائية، اسم الرواة الذين ذكرهم الشيخ الألباني في كتبه أو بهذا المعنى، يعني منش حافظ العنوان، لكنه كتاب رائع، كتاب قوي جدا يعينك على معرفة مذهب الشيخ الألباني، ويرجع يرجع يردك إلى الصفحات، ما يدير ولا شيء، هو يجيب يقول يعني سعيد بن المسيب يجي ذكره في الإروى، ذكره في الصحيحة، ذكره في، يعطيك الصفحة والجزء وانت ترجع وتشوف كيف الشيخ الألباني تصرف مع روايته عن عمر مثلا، وتستقرئ الأمر فيظهر لك أن الشيخ الألباني لم يحتج بها، لم يحتج بها مثلا، فهذا مهم جدا. انت الآن لا بد من معرفة هؤلاء الناس، فاحنا احنا عنا من عنا أبو حاتم، وأبو حاتم معروف في علم الجرح والتعديل، وعنا يحيى بن معين أبو زكريا، وعنا مالك بن أنس، عنا مالك بن أنس اللي هو قوة، ثم مالك بن أنس يعلل، شوفوا شو يقول مالك بن أنس، يقول لم يدرك سعيد عمر بن الخطاب، ولكن لما كبر أكب على المسألة عن شأنه، أكب على المسألة عن شأنه، قال هو لم يدركه أصلا، لكنه لما كبر سعيد بن المسيب صار يبحث في سيرة عمر بن الخطاب، فظن نفسه أنه سمع، لأنه كان عندنا تصريحات لعمر لسعيد عن عمر، يقول سمعت عمر، سمعت عمر بن الخطاب. ثم يقول ابن سعد في الطبقات عن الواقدي لم أرى أهل العلم يصححون سماعه من عمر، وإن كانوا قد رووه، وإن كانوا قد رووه. إذن هؤلاء من؟ هؤلاء الذين ينفون، هؤلاء النافون المثبتون للسماع. يسأل أبو طالب تلميذ الإمام أحمد، يسأل الإمام أحمد يقول له سعيد عن عمر حجة؟ يعني هل سمع منه؟ قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وهذا احتجاج من الإمام أحمد على الذين نفوا السماع، على الذين نفوا السماع، فقال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، لم يراه فقط، كأنه رد على الإمام مالك أنه لم يدركه، أو عن أبي زكريا رد على يحيى بن معين أنه سمعه أو لقيه لكنه لم يسمع منه، كان صغيرا وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل، فمن يقبل. ورجحه من المتأخرين، رجح السماع وإثبات السماع من المتأخرين الشيخ أو الحافظ ابن حجر في الفتح، في التهذيب عفوا، في تهذيب التهذيب، رجح واحتج بحديث من طريق مسدد ابن مسرهد ابن مسربل، ومن أقوى أو يعني من أكثر الناس الذين روى عنهم الإمام البخاري، أكثر واحد روى عنه الإمام البخاري من شيوخه ومسدد بن مسرهد بن مسربل، أكثر عدد روى، يعني أكثر رجل أكثر عنه في البخاري في الطبقة الأولى، على رأس الطبقة الأولى، هو على رأس الطبقة الأولى. إذن قال عن ابن أبي عدي، مسدد عن ابن أبي عدي قال حدثنا داود، هذا هو ابن أبي هند، قال عن سعيد بن المسيب قال سمعت عمر بن الخطاب، احتج بها حافظ بن حجر على هذا المنبر يقول عسى أن يكون بعدي أقوام، وذكر الحديث، ذكر الحديث. فيقول الحافظ بن حجر بعدها قال هذا الإسناد على شرط مسلم، عده على شرط مسلم، عده على شرط مسلم. عند الترجيح نقول عند التأمل نجد النافون كثر، النافون كثر، والمثبتون هو الإمام أحمد، الإمام أحمد لوحده هو الذي أثبت السماع، هو الذي أثبت السماع. لكن الإمام أحمد أثبته ولم يبين، استنكر لكنه لم يبين، يعني لم يرد على النافين، رد عليهم بالاستنكار فقط، وهذا لا يكفي عند الترجيح. ولذلك الشيخ الألباني رجح ماذا؟ رجح يعني الانقطاع، عدم السماع، والذين أثبتوهم أهل، الذين نفوا السماع عفوا هم أهل وأناس، بل منهم من ذكر تعليلا لقوله، ذكر تعليلا لقوله، فالذي يترجح الله أعلم أنه لم يسمع، أنه منقطع. فالشاهد أن هذه الطريقة طريقة استنباط، طريقة استنباط، استنبطنا عفوا يعني ترجيح، رجحنا مذهبا معينا. وقد تجد من يرجح يعني غير مذهبك، كالحافظ ابن حجر رجح إثبات السمع، رجح مذهب الإمام أحمد، وهذه طريقة يعني في طريقة الترجيح يحدث الخلاف بين أهل العلم، يحدث الخلاف بين أهل العلم، منهم من تجده يصحح وبعضهم يرى أن الحديث ضعيف، أن الحديث لا يحتج أو لا يحتج به. الطريقة الثالثة طريقة الاستنباط، طريقة الاستنباط. الطريقة الأولى قلنا التصريح ثم الترجيح ثم الاستنباط. الاستنباط ذكروا له صورتين، ذكروا له صورتين. الأولى إدراك الراوي شيخه إدراكا واضحا بينا لا ريب فيه ولا شك، كأن تكون البلدتين بلدة واحدة، يعني هذا من خراسان وهذا من خراسان أيضا، أو تكون هذا من البصرة وهذا من الكوفة، قريب يمكن أن يدركه ولا لا ويسمع به، وهذا من بغداد وهذا من الكوفة، هم كلهم من العراق، وهذا من المدينة وهذا من مكة وهي مقصودة. فلا يعقل أنه في عصر الإمام مالك مالك لا يسمع من ابن عيينة أو لا يسمع بابن عيينة الذي كان موجود في مكة، مقيم في مكة، وابن عيينة لا يسمع به بمالك، غير معقول هذا الأمر. بل بعض أهل العلم بقرب البلد استنبط اللقي وإن لم يثبت السماع، لكنه استنبط أنه لقيه لأنه قريب، لأنه قريب. إذن إدراك الراوي، الصورة الأولى إدراك الراوي شيخه إدراكا واضحا بينا لا شك فيه ولا ريب، هذا يكون اللقاء فيه ممكنا، يكون اللقاء فيه ممكنا. إذا كان اللقاء فيه ممكنا نثبت السماع على مذهب مسلم، على مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أنه مجرد اللقي يكفيه في إثبات السماع، في إثبات السماع. لكن البخاري يخالفه بالزيادة في الشرط، بالتوغل في الشرط، أنه يشترط السماع، أنه يشترط السماع. إذن الطريقة الأولى أو الصورة الأولى إدراك الراوي شيخه إدراكا واضحا بينا لا شك فيه ولا ريب، ويكون اللقاء ممكنا، يكون اللقاء ممكنا، مثل عثمان ابن جبلة المروزي اللي عنده ابن عبدان، عبدان هذا عبدان هو شيخ البخاري، هو نفس عثمان. عبدان لماذا سمي عبدان؟ عبدان يعني مثنى عبد، لأنه في كنيته واسمه عبد، في اسمه عبد الله، مش عثمان، اسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد العتكي أبو عبد الرحمن، فعبد الله وأبو عبد الرحمن سمي به عبدان. وعنده أخوه اسمه زاذان، لقبه زاذان، اسمه عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي، أبوهما عثمان هذا. أبوهما عثمان، عثمان هذا أبوهما، عثمان هذا استنبط بأنه سمع من عبد الرحمن عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، لأنهما كلاهما من مرو، كلاهما من مرو، فاستنبط أهل العلم سماعه منه بمجرد أنه من مرو، لأن عثمان كان في عصره ووجد وسمع له صيت، يعني وضع له القبول، يستحيل أن يكون عبد الله بن المبارك وضع له القبول وعثمان وضع له القبول وهو في عصره ولم يسمع منهم، مستحيل هذا الأمر، وهما من بلدة واحدة. فاللقاء ممكن ولا لا؟ ممكن. والسماع من باب أولى، السماع من باب أولى. لذلك نقول الصورة الأولى إدراك الراوي شيخه إدراكا بينا واضحا لا شك ولا ريب فيه، ويكون اللقاء ممكنا، فيستنبط المحدث يستنبط السماع، مشي يرجح. فرق بين هذه الصورة والصورة التي سبقت، الصورة التي سبقت اختلاف فيه في آراء المحدثين والحفاظ، هذا يقول سمع، هذا يقول لا سمع، ويأتي المحدث ويرجح. وهذه الصورة لا، يستنبط ولا يوجد من يثبت السماع ولا ينفي، لا يوجد، فيأتي المحدث فيستنبط السماع بإمكانية اللقاء وأنه أدركه، وأنه أدركه. هنا تنبيه، هذه طريقة الإمام مسلم، لأن مسلم يعني يعتبر اللقي يلزم منه السمع، يلزم منه السمع، إذا لقيه فقد سمع منه، فإمكان اللقي عند مسلم يثبت به السمع. لكن لا بد من التعليق عن شرط ضمني، وهي فائدة، شرط ضمني في شرط مسلم. الإمام مسلم عنده الراوي إذا أمكن لقاؤه بشيخه فيثبت له السماع، لكن عنده شرط وإن لم يصرح به. ما هو الشرط؟ ألا يغمز إمام من الأئمة ذلك السماع. إذا غمز إمام من الأئمة ذلك السماع فالإمام مسلم لا يستعمل قاعدته هنا، لا يستعملها، يرى أنه لم يسمع. يعني هو اللقاء ممكن ما بين عثمان وعبد الله، ثم جاء الإمام أحمد وقال عثمان وإن وجد في بلدة واحدة مع عبد الله ولم يسمع من، لكنه لم يسمع من عبد الله، فيأتي الإمام مسلم لا يثبت السماع. هذا كمثال، وإلا عثمان سمع من عبد الله، سمع من عبد الله. واضحة هذه؟ إذن نقول الفائدة أن شرط الإمام مسلم يتضمنه شرط ضمني. ما هو الشرط الضمني؟ ألا يغمز أحد هذا الإدراك وهذا السمع. يأتي إمام يقول لا، بل لم يدركه ولم يلقه، لم يسمع منه، ينفي لنا، يطعن في الاتصال. فجئت تقول لكن هذا على شرط مسلم، أقول لك لا، ليس على شرط مسلم، بل خالف شرط مسلم. مسلم يرى إمكانية اللقاء الذي يستلزم منه السماع أن لا يطعن فيه. إذا طعن فيه من إمام يعني معروف أو رجل عارف بهذا الشأن فإنه يرد ذلك السماع إذا سمع به. صح. الصورة الثانية، الصورة الثانية، الصورة الثانية حكم الأئمة أو أحدهم على سماع الراوي من شيخه بطريقة الاستدلال، بطريقة الاستدلال. يعني يقول مثلا سمع منه لأنه سمع ممن هو أكبر منه، يستدل. نعطيكم مثال يتضح المقال. محمد بن يوسف يعني ابن واقد بن عثمان الفيربري، أنا قلت لكم من قبل أن الأمثلة كلها من البخاري لأني أحفظ معظم شيوخ البخاري، فهذا من شيوخ البخاري، وهما اثنان، محمد بن يوسف اثنان. إذا أطلق الإمام البخاري وقال حدثنا محمد بن يوسف، يقصد هذا، يقصد الفيربري ولا يقصد يعني الثاني البيكندي، الثاني هو البيكندي، محمد بن يوسف الفيربري والآخر محمد بن يوسف البيكندي. فإذا أطلق البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف يقصد الفيربري، ثم الفيربري هذا في سنده إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري وليس ابن عيينة، شكون أكبر؟ الثوري أكبر، وأعلى في الطبقة، وابن عيينة له تحت. لكن محمد بن يوسف إذا قال حدثنا سفيان يقصد الأكبر، يقصد الثوري، يقصد الثوري. حتى ابن معين وابن أبي نمر طعن في سماع محمد بن يوسف من الثوري. ثم جاء يعني الإمام أحمد فقال محمد بن يوسف الفيربري أعلى شأنا وأجل شأنا من أن يكذب، وهو يقول سمعت سفيان الثوري. ورجحت رواية السماع لأنه بعاد شوية في السن، أنه محمد بن يوسف الفيربري أو التحت وبينهما طبقة، تقريب طبقة أو نصف طبقة، وثم يأتي يعني طبقة التي تالي محمد بن يوسف هي الإمام مالك، سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن المروزي، وفوقهم يجي سفيان الثوري، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هشام بن عروة، يجيوا كل في هذه الطبقة. فهو يجيك يقول حدثنا سفيان لوثوقه به. الشيخ الإمام البخاري يعني خرجها في صحيحه لوثوقه بسماعه منه وأنه سمع من الثوري. يجي واحد يقول لنا لكنه لم يسمع من ابن عيينة، نستنبط، احنا نستدل، نقول سماعه من الثوري وهو أكبر نستدل به على سماعه من ابن عيينة، وسامع من ابن عيينة فعلا. بعضهم استنبط، استدل على السماع بهذه الطريقة، سماع محمد بن يوسف من ابن عيينة لأنه سمع ممن هو أكبر منه يعني ومن بين كبار شيوخه، فكيف لا وهو كان قريب منه، فكيف يقال لم يسمع منه، فكيف يقال لم يسمع منه. فالطريقة الثانية أو الصورة الثانية هي حكم الأئمة أو أحدهم على سماع الراوي من شيخه بطريقة الاستدلال، يستدل، يأتي بدليل، وإن يعني الدليل هذا قد نقتنع به فنرجح السماع. نعطيكم رواية صحيحة متفق على السماع، سماع محمد يوسف من ابن عيينة، ومتفق على يعني ومختلف في سماعه من الثوري، والراجح سماعه، والراجح سماعه. لكن في روايات أخرى قد يدخل احتمال، قد لا تقتنع بطريقة الاستدلال للراوي أو المحدث، قد لا تقتنع، كأن يقال لك يعني سعيد بن المسيب لما مات عمر بن الخطاب كان عمره 8 سنوات، وأنت في نفسك أن 8 سنوات هذه ليست بسن يستطيع أن يميز فيها الراوي تمييزا، بحيث أنه يحمل خطبة، خطبة جمعة يمليها يعني يذكرها من حفظه. صعب هذا الأمر، صح ولا لا؟ صعب أنه يقول قال عمر بن الخطاب في خطبته ويملي الخطبة كلها بأحرفها، أو صعب هذا الأمر وهو عمره 8 سنوات. فكأنه إذا استدل راوي من المحدث من المحدثين استدل على السماع بطريقة أنه 8 سنوات تكفيه في التمييز، لكن أنت يمكن أنها تكفيه في التمييز لكن لا تكفيه في حفظ يعني شيء كبير وطويل في مجلس واحد. فقد لا تقتنع بالسماع إذا استدل لك بهذه الطريقة. وهذه هنا يا إخوان هذا العلل وهذا التعليل الدقيق، هذا وقوة الشيخ الألباني. الشيخ الألباني قوته في هذه. الشيخ الألباني قبل ما يحكم على الراوي يقرأ جميع التراجم، وكلما وجد فائدة علق يحطها وحدها، هل هذه الفائدة تساعد على السماع، لا تساعد، تساعد على الاتصال، لا تساعد، ويعني يكتبها، يحتاجها. إذن قوة الشيخ الألباني في هذا الأمر، في الذكاء، في الاستنباط والاستدلال. ولذلك تجد كثير من طلبة العلم قال لك أنا هنا شوف الشيخ الألباني هذا واهب، وعليش واهب؟ قال لك لأنه في الحديث رقم 1 من عنابة، ورجل يعني طالب علم نحسبه ويبحث، وكل مرة ردوا فيه، مرة قلت له وش بك عدوك الشيخ الألباني هذا، كل ما يأتي يعيط في الهاتف يجيب بحث من الصحيحة ويعارض ويقول لي ونوريه له النكتة، قل له شوف الشيخ الألباني ربما قال هنا سامع، وهنا لم يعتبر السماع ربما لتقدم الحديثين، هنا كان لا يعتقد أنه سامع فلم يثبت السماع، وهنا سأثبت السماع. وعلاش تحوس تطعن فيه؟ فهمتونا الآن يا أخوان؟ يعني أنا وش نحب نقول، أنه هذه الطرق هذه رأي مهمة جدا في معرفة قدر العالم، أنه هذا راهو عالم ماشي طالب صغير، باش يلحق خاصة طريقة الترجيح وطريقة الاستنباط، وأقواها طريقة الاستنباط، راهي قوية جدا تحتاج إلى تأمل في ترجمة الراوي حتى يعرف يعني اتصاله. إذن هذه طرق ثلاثة في كيفية معرفة اتصال الراوي بشيخه، وإلى هنا يا أخوان بارك الله فيكم. وما كاش بعد المغرب، الله غالب يا أخوان سامحونا، ويعني منا حتى الرمضان، بعد رمضان إن شاء الله نديروا برنامج منيح إن شاء الله.